قال الخامسة قرب الجنة والنار، والمعنى من ذلك أن المسلم لا يدري متى سيباغته الموت، فقد يباغته الموت وهو على معصية أو على شرك فيدخل نار جهنم، لأنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهكذا في حديث جابر ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالجنة قريبة لأهل الإيمان والتوحيد، وكذلك النار قريبة لأهل الشرك والمخالفة.